أن يدرج في ضمن أهل البدع والأهواء. غير بأن في زماننا هذا طبعا فتنة جماعة المصنفين، جماعة المصنفين اللي هم يرون في أنفسهم أنهم هم يعني حاجة كده زي السكوك الغفران وهذه الأشياء، وهم يحتكرون ذلك لأنفسهم، فنصبوا أنفسهم حكاما على خلق الله تبارك وتعالى تصنيف، وبعدين يريد تصنيف حتى على أساس ده، هو تصنيف بأدنى أدنى شبه، أدنى أدنى شبه. يعني كان متصل الأخ من أمريكا من عدة أيام يعاني الأمرين مع بعض الجماعة من المصنفين العرب وجمع كثير من الأعاجم، للأسف شدهم ضحية هذا النوع من التفكير. فكل جريمة هذا الأخ أنه من اسكندرية وحرب معلنة عليه مع أنه أخ كفء جدا في الدعوة ورجل طيب ورجل صالح حسبه كذلك، وكل الجريمة اللي جاي من اسكندرية. طيب ما لها اسكندرية يعني دول بقى إيه كذا وكذا من الكلام والافتراءات التي لا أصل لها على الأطلاق. إذا مثل هذا احتمال يكون تلميذ فلان وفلان قطب وفلان كذا وكذا من هذه الأسماء، وهم يعني معظمهم عاجم ما يعرفون أصلا كلمة باللغة العربية لأنهم تلقوا هذه المفاهيم. فبالتالي الحرب والتحذير لأن هذا أهل البدع والفجر على أي أساس يعني يريد حتى لو يصنف الناس، لكن على أساس البينة يعني يحترم المنهج السلفي قبل أن يتهم أحدا زورا وبطلانا. لكن هذا طبيعة هذا الزمان الذي نحن فيه، كل من يريد أن يتكلم أو يجري على الناس يمكن الساحات الحوارية فيها مآسي كثيرة جدا من تهكم هؤلاء الناس على أهل العلم وأهل الفضل. يقول فشيخ الإسلام بين أن مش كل بدعة يدرج الإنسان بسببها في أهل الأهواء. وبعدين برضه نرجع تاني موضوع التصنيف، تبص اذا تعامل معك الواحد منهم هو عايز يصنفك لازم يصنفك الاول وانت وحظك هيطلعك كده. تبص الاسئله كلها بتدور حول الامتحان. الامام البخاري لما دس له رجل يساله في محنته المشهوره ماذا تقول في القران، اطرق الامام البخاري رحمه الله تعالى واجاب السؤال لكنه قال وامتحان المسلم بدعه. الاصل في المسلم السلام وحسن الظن، مش الاصل الشك. القاعدة الصحيحة إن إيه؟ أن المتهم بريء حتى تثبت إذا نفت. لا هم بيعكسوا البريء المتهم حتى تثبت براءة العكس، وهذا شيء لا يطاق. يعني كيف الإنسان يحمل نفسه واحد يعيش الجاكة مع الناس والأمور مشي على الشك والريبة ونحو ذلك. فموضوع برضو الامتحان يفضل يسألك أسئلة معينة عشان عين يصنف تقرأ المين تحضر الدروس فين، يفتح أسئلة لبعض المواضع. هو هدف التصنيف لأن يترتب على الحكم إصدار الحكم الذي سيصدره إجراءات بالمقاطعة أو بالتحرير أو بالتنفير أو بالحظر أو غير ذلك من هذه الأساليب. فهذه من أفات الدعوة الحقيقة التي أجرت في هذا الزمان وللأسف على يد من ينتسبون زورا إلى المنهج السلفي. يقول شيخ الإسلام إن البدع التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، وغلظت أقوال أصحابها فيها حتى أخرجتهم من عداد أهل السنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أما المرجئة فليس من هذه البدع المعضلة أو المغلظة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة. أيضا من شد أنواع البدع ما يفعله الحجاج إلى القبور والمتخذون لها أوثانا ومساجد وأعيادا. فهؤلاء لم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم منهم طائفة تعرف، ولا كان من الإسلام قبل ولا مشهد يحج إليه، بل هذا إنما ظهر بعد القرون الثلاثة. والبدع كلما كانت أظهر مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم يتأخر ظهورها. يعني من بيجي نلاحظ كده التاريخ ظهور البدع كلما كانت المخالفة فيها صارخة كلما تكون متأخرة عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بكل شيخ الإسلام والبدع كلما كانت أظهر مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم يتأخر ظهورها، وإنما يحدث أولا ما كان أخفى مخالفة للكتاب والسنة كبدعة الخوارج. إذن غلط البدعة ليس مقصورا على بدعة القرون الأولى، فإن هناك بدعة ظهرت بعد ذلك هي أشد وأغلظ وأعظم خطرا. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحدد صفات لمن يستحقون أن يعدوا من أهل الأهواء والبدع لها ضوابط. فأول شيء أنهم يجعلون ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون. المسألة الأصلية التي حرموا فيها بيجعلون هي الأصل

في مرحلة معينة من المراحل كان سيد قطب يمشي وراء العقاد، يعني كان منتمي لمدرسة العقاد الأدبية المعروفة، فدي الناس يعني أفكارها طبعا مختلطة ومشوشة، فبالتالي تأثر بأستاذي أو بهذه البيئة الفاسدة، فمن ثم صدرت منه كتابات قبل أن يشتد عوده وينضج في أكثر من ذلك، فصدر منه بعض الكتابات القديمة التي يقال أنه رجع عنها في كلامه في بعض الصحابة، فحتى الآن بعض الناس تقول سيد قطب يسب الصحابة ويشتم ويفعل كذا، فهو وجد من هذه العبارات، لكن دي مرحلة حتى لما راح ثم بعد ذلك له كلام في الصحابة كله إكرام وتقدير وإجلال، بل له يعني فصل مشهور أوي في كتاب المعالم اسمه إيه؟ جيل القرآني الفريد، وفيه مدح رائع جدا للصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمسألة فصل الإنسان عن البيئة العلمية، فهو سيد قطب ده كان يعني نجم من نجوم المجتمع في عالم الأدب ونقل الأدب وبذل الأشياء مش أكثر من كده، فكان كل المفاهيم الخربة والفاسدة في المجتمع كانت موجودة عنده، وكان بيتبنى أشياء فظيعة جدا من هذه الأفكار. فمثل واحد زي ده لما ينضم للصف الختامي بين عشية وضحاها بكل ما يحمله من تراث المفاهيم الفاسدة التي كانت موجودة عنده من قبل، بلا شك بكل المقاييس هذا يعتبر نص للدعوة الإسلامية، واضح بغض النظر عن الأخطاء. فنحن نقول أيضا الأخطاء لابد من بيانها، يعني الأخطاء الشنيعة في منهج سيد قطب سواء معذور أم غير معذور هذا حسب على الله سبحانه وتعالى، لكن الخطأ حتما لابد أن يبين خطأ في تأويل سواء مثلا بالمعنى الأشعاري أو الأولياء أو كذا، أو خطأ في آيات الأسماء والصفات أو في أي قضية من القضايا إذا أخطأ فيها فلا بد أن يرد عليه ولا بد أن يبصر الناس بالأخطاء لأنه شيء مشهور، لكن هل يعني ذلك الوصول إلى حد التكفير أحيانا والظلم والتجني عند محاكمته؟ وبعدين إحنا نقول إيه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، صحيح والله الحمد الآن الدعوة السلفية والمنهج السلفي أصبح واضحا وسهل جدا الوصول إليه، ورموزه منبثون في كل العالم علماء وكتاباتهم ودعواتهم، بحيث الأمر الآن أصبح أسهل وأقرب، لكن لما نرجع للظروف التي كان فيها السيد قطب وكانوا معه الوضع كان غربة في غاية الشدة، أيام الأحزاب والعلمانية كانت فاقعة جدا في مصر في تلك الفترة، يعني الصوت الإسلامي كان صوتا ضعيفا، يعني لابد ان نراعي الاسئله النسبيه زي ما كده ابن تيميه قال في الاهل البدع الذين يدعون الكفار الى الاسلام فيتبعونهم ويدخلون الاسلام فيصيرون مسلمين مبتدعين، فهذا اهون من ان يكونوا كفارا بلا شك، الشر قل وهذا هو المستطاع، وفي نفس الوقت سيد قطب لا يحكم كعالم لانه ليس من اهل العلم ورجل اديب، فإحنا نراعي الأسئلة النسبية لما كانت حدود إمكانياته، هو موهبة الأدبية سخرها في محاولة كتب القرآن الكريم، لكن هو أخطر شيء في التعامل مع كتب سيد قطب أن بعض الناس يتعامل بطريقة فيها نوع من التقديس أو أن هو منظر بقى لمذهب جديد اسمه القطبية، دي المصيبة الكبرى، وده حصل مذهب القطبية يأخذ الكتابات والأشياء وينظروها ويأصلوها ويقعدوها لأنه مذهب جديد اسمه القطبية وامتاز ببعض الملامح الخطيرة زي موضوع العزلة الشعورية، لما نشوف مثلا كلامه في مقدمة سورة الأنعام فعلا سيد قطب غزا اتجاه التكفير بلا شك بكلام هو قاله بعاطفة، واحنا أيضا إذا تعاملنا معاه نتعامل معاه كأنه كلام عاطفي وكلام جيد يعبر عن مشاعر جيدة، لكن كفر الإيمان بنقول يعني لا جديد في أحكام الإيمان، موضوع الإيمان والكفر مفيش حد يقدر يخترع لنا حد جديد يعرف به المسلم والكافر، دي أمور ضبطت وأهل السنة والجماعة قعدوها ولا نقاش عليها، لكن نجعله صاحب مذهب وصاحب مدرسة وتتبعه في مفاهيمه ليس هو بالعالم الذي يصلح لأن يقتدى به مثل هذا، ونحن في غنى عن أي واحد يأتينا في مثل هذه القرون المتأخرة وينظر لنا في قضايا إيه حق الإسلام ويعمل إيه عشان مسلم ويبقى إيه عشان كافر، أمور مضبوطة تماما من القدر، فلا جديد في أحكام الإيمان والكفر، يعني على حد قول الشيخ بكر أبو زيد لا جديد في أحكام الصلاة، فكذلك هذا الباب محدش الشرع، فأخطر شيء أن بعض الناس تعاملت مع كتب سيد قطب على أنه إيه منظر لمدرسة ومنهج جديد ينسبون إليه ويسمونه القطبية، يمكن نشوف في تفسير سورة يونس وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، بل على الانحراف عند سيد قطب في هذا في تفسير الضلال أنه بيقول أن الجماعة المسلمة إذا عاشت في وضع من الاضطهاد والمطاردة وكذا فعليها أن تصلي في البيوت وتهجر مع أهل جهلها، رأينا من تلامذة هذا المنهج فعلا من يهجرون المساجد تماما يهجرون المساجد سواء بقى متوقف في الأئمة يعني لا كفر ولا إيمان